الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الآن انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الطهارة بزيادة الأبواب التي ذكرت في المسح على الجبيرة والكلام عن الآنية والكلام عن النجاسات والمعفوات، وما يتأتى لنا الدخول في باب جديد، خاصة وأن هذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله رب العالمين. لكن أيها الإخوة الكرام، لعلنا بعد هذه الدراسة نستطيع أن نخرج بجملة حقائق، من بينها أن الفقهاء رحمهم الله ما قالوا قولا تشهيا، ما قالوا قولا إلا بدليل، سواء كان هذا الدليل صحيحا أو ضعيفا تراءى لهم أنه صحيح. ثانيا، أن اختلافهم رحمة الله عليهم أيضا لم يكن اختلافا مبنيا على هوى أو على عصبية، وإنما كان لاختلاف النظر في الدليل. ثالثا، أيها الإخوة الكرام، دراسة الفقه حقيقة توسع للإنسان أفقه وتجعله قابلا لاحتمال الخلاف والاستماع إلى وجهات النظر، فلا يتعصب لقول لكنه يتبع الحق بدليله. ومن هنا يتبين خطأ من يقولون بأننا يجب أن نستغني بالقرآن والسنة عن أقوال العلماء. أبدا ما يتأتى هذا أبدا، لأن العلماء رحمهم الله ما قالوا إلا أخذا من القرآن والسنة. فمن قال أنا أستغني بالقرآن والسنة ولا حاجة لي إلى ما قاله أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي والليث بن سعد وداود الظاهري وفلان وفلان، مثل هذا يريد أن يحدث في الإسلام ثلمة لا تسد، لأن هؤلاء هذا إرث أيها الإخوان ونتاج العقول، نتاج عقول نيرة أصلت لنا هذه الأصول ووضعت هذه القواعد. فلو أننا أردنا أن نطرحها جميعا ثم نبدأ من جديد نكون كمن يحرث في البحر، خاصة أن علومنا ليست كعلومهم وفهومنا ليست كفهومهم، ثم قبل هذا كله ديننا وورعنا ليس كدينهم وورعهم، هذا لو وجد لنا ورع أصلا. فما ينبغي أن يعدو الإنسان حده، ينبغي أن نعرف للعلماء أقدارهم وفضلهم من أجل أن نتأسى بهم رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، الآن ما بقي من وقت هذه المحاضرة يكون في الجواب عن هذه الأسئلة التي أجلت مرارا. يقول أخونا: نرجو ذكر أهم المتون التي يمكن أخذ الفقه منها لبقية المذاهب الثلاثة الباقية، مثل متن الرسالة في مذهب الإمام مالك رحمه الله وجزاكم الله خيرا وإياكم، وما رأيكم في متن الأخضر على مذهب مالك؟ أيها الإخوة الكرام، يقول علماؤنا رحمهم الله: من ثبت نبت، من ثبت نبت. الآن عندك شجرة في البيت كل يوم تخلعها وتضعها في مكان، هل تنبت؟ لكن لو ثبتت في مكانها نبتت، فاثبت على مذهب مالك تنبت إن شاء الله. أما أنك تريد الآن أنا ما زلت مبتدئا وأريد مجرد أني درست شيئا صفحات من الرسالة أبدأ أفتش عن الثلاثة، ما يتأتى. فدعك الآن من الثلاثة رحمة الله عليهم أجمعين، وبعدما تدرس الرسالة تدرس أقرب المسالك، وبعد أقرب المسالك مختصر خليل بن إسحاق، وبعد مختصر خليل تذهب إلى المطولات الواضحة والعتبية إلى أن تصل إلى الموطأ، الذي وطأه الإمام مالك وسهله وذكر فيه الأدلة من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين. بعد ذلك إذا ثبت في مذهب مالك يمكنك أن تقارن بينه وبين الثلاثة، فتلجأ إلى المطولات الكتب التي قارنت كالمجموع للإمام النووي رحمة الله عليه وهو في 23 مجلدا، والمغني للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه وهو في 16 مجلدا، وكذلك التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه وهو في 34 مجلدا. فلكن أنت الآن استمسك بما درست وتفقه فيما عرفت. أما متن الأخضري على مذهب مالك هو طيب، لكنه على كل حال يعني عند الأئمة الكبار لا يعترف به، يعني غير معترف بالأخضري ولا بالعشماوية ولا بالعزية، يعني هذه الثلاثة ما يعدونها من الكتب المعتبرة في مذهب مالك رحمه الله، وإنما هم في الغالب يبدأون بالرسالة التي كتبها صاحبها قال للصغار، نعم، وكذلك يبدأون بمتن ابن عاشر ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما عدا. قلت معفو عن مقدار الدرهم البغلي، فهل ذلك في الدم فقط أو في كل النجاسات؟ لا، في الدم فقط، في الدم فقط، أما في النجاسات لو خرج يعني قطرة بول فهذه لا بد من غسلها. اللهم إلا قلنا يعفى عمن؟ عن السلس. السلس هو الإنسان المصاب بالسلس. كيف ذكرت أن من مكروهات الصلاة الصلاة إلى النائم، فكيف نوفق بينها؟ حديث السيدة عائشة صلى أنا معترض بين يديه، ليس من مكروهات الصلاة، إنما قلنا من المواضع المنهي عنها، أليس كذلك؟ وللأسف أيها الإخوان كان ينبغي علي إما أن أذكر الأمر بتفصيل وإما أن أعرض عنه أصلا، لكن أنا ذكرت 19 موضعا ثم لذلك تجاوزتها إلى ما بعدها، وأكثرها الحديث فيها لا يصح، ومنها هذا الصلاة إلى النائم والمتحدث الحديث فيها لا يصح. لا بأس لو صليت إلى إنسان نائم، والحديث الذي ذكر حديث من عائشة ثابت في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي، وإذا أو رجلي، نعم ما اختلفنا إن شاء الله، فإذا رفع بسطتها. وتذكرون هذا الحديث ذكرناه في الاستدلال علامة على أن اللمس لا ينقض. يا أخوان أنا دائرة شفيكم الامتحان من الآن، اعلموا أن الامتحان كله أدلة واستدلالات، يعني إما أقول لك أذكر الدليل على كذا، وإما أن آتيك بالدليل وأقول لك أذكر وجه الدلالة، فتهيأوا لهذا وأعدوا له عدته، يعني ما في واحد يحفظ لنا واقب الولوء كذا وكذا وكذا وكذا بدون دليل ما يصلح. العلم معرفة الهدى بدليله. نعم، هنالك فضيلة الصف الأول في الصلاة وفضيلة الوضوء على طهارة، يعني تجيب الوضوء، لحديث من توضأ على طهارة فله 10 حسنات، فإذا لم يسع الوقت إلا أحدهما، أي معنى إذا جددت الوضوء فاتني الصف الأول، فأيهما أولى وأرجح؟ أول الحديث هل يصح؟ الحديث الذي ذكرته من توضأ على طهارة فله 10 حسنات، أين هو ومن أخرجه ومن صححه؟ هذه القضية تحتاج إلى نظر. ثانيا يا أخي الكريم، الأحاديث التي ثبتت في فضل الصف الأول كثيرة والأجر فيها عظيم، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على أهل الصفوف الأولى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجوا إلا يستهموا عليه لاستهم، وقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولا، فأثبت لها الخيرية وأثبت صلاة الله عز وجل وملائكته على من فيها، وأثبت صلى الله عليه وسلم كذلك يعني خير صفوف الرجال أولها، إن الله وملائكته يصلون على أهل الصفوف الأولى، ولو يعلم الناس لاستهموا. فلا شك بأن هذه يعني فضيلة راجحة، والعلم عند الله تعالى. نعم. أما السؤال عن البدع فوجهوه للشيخ محمد بن عبد الكريم، فإنه داخل في مادة. رجل سافر إلى الخارج وأراد أن تلحقه زوجه، فما هو حكم سفرها وحدها في الطائرة إذا تعذر صحبة محرم معها للظروف المادية وصعوبة السفر؟ فما هو الحكم؟ الحكم أيها الإخوان قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، الجهاد لا تخليه، انطلق فحج مع امرأتك. سفر المرأة من غير محرم ما يجوز إلا في أحوال ذكرها العلماء. الحال الأولى إذا خرجت مهاجرة من دار الكفر، يعني هي أسلمت وتريد تلحق به المسلمين، فما يتأتى لها أن تنتظر محرما، فتخرج مهاجرة كما فعلت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وكما فعلت أم سلمة رضي الله عنها. تعرفون القصة لما خرجت مهاجرة مع زوجها أبو سلمة، فأهلها خرجوا وقالوا: لو غلبتنا على نفسك فدع صاحبتنا، بدنا به تخلي. فتنازع هو ويعني تنازع أهل أبي سلمة مع أهل أم سلمة في الولد له سلمة، وبدأوا يتجاذبونه حتى خلعت ذراعه، فأخذه أهلها، وزوجها انطلق مهاجرا، وبقيت هي المسكينة لا وجدت زوجا ولا ولدا. فكانت كل يوم تخرج إلى الأطح يعني إلى ظاهر مكة تجلس تبكي. يعني بعد سنة رق أهلها فقالوا لها: إن أنشئت أن تلحقي بصاحبك فافعلي. فخرجت رضي الله عنها، فلقيها رجل قال له عثمان بن طلحة، قال لها: إلى أين يا ابنة يا ابنة أبي المغيرة؟ فقال له: أريد اللحاق بزوجي. قال: لا والله ما لك مترك، يعني ما يمكن أخليك وحدك وهو كافر. تقول أم سلمة: والله ما صحبت رجلا لا يصلي الخمس خيرا منه، يعني ما صحبت رجل طبعا غير المسلمين، قالت: لا يصلي الخمس خيرا منه، فإنه كان يقود بي بعيري، فإذا أراد أن ينزل أناخ بعيره وحول وجهه حتى أنزل، فيأخذ البعير فيعقله ويضجع بعيدا عني، فإذا أراد أن نرتحل ناداني، فإذا ركبت بعيري جاء فأقبل بي، حتى إذا رأى يعني بيوت يثرب قال: هذه قرية زوجك، ورجع. هو رجل كافر لكنه شهم، وقد جازاه الله لصنيعه فأسلم رضي الله عنه، يعني أسلم يوم القدر. فهذه حالة. حالة ثانية أيها الإخوان، إذا اقتضت ضرورة سفر المرأة ولم يكن معها من يصحب، مثلا لا قدر الله امرأة أصيبت بداء في رأسها وقيل لها: لا علاج لك إلا في الأردن مثلا، فما هي عادة الناس الآن، وما عندها من النفقة ما يسعها ويسع محرمها أو زوجها، في هذه الحالة نقول الضرورات تبيح المحظورات. ثالثا، المالكية الشافعية قالوا: تسافر المرأة مع الرفقة المأمونة في حجة الفريضة، في حجة الفريضة. أما بعد ذلك حتاج ماشي لزوجها ولا زوجها جايها ولا كذا، فهذه يعني ما أستطيع أن أقول أنها تسافر من غير محرم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل الإنسان طاهر على الإطلاق مؤمن كان أو كافرا؟ قال لنا بعض الشيوخ: إن مستر كلينتون طاهر. فلا هذا صحيح. شيخ الجديد كلينتون مشى خلاص. الجديد اسمه مينا سعود. فالإنسان طاهر يعني كما قلنا مؤمنا كان أو كافرا. أما الكافر فهو نجس نجاسة قلب واعتقاد. نجاسة قلب واعتقاد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. وقد تقدم معنا حديث البخاري في الدرس الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ليس كذلك؟ المرأة المشركة التي قالت هو ساحر أو رسول الله، يعني بعد ما رأت ما رأت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس المشركين ويلامسونه ولا يتوضأ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربط ثمام بن أثال في المسجد وهو مشرك، وسمح للحبشة أن يلعبوا بحرابه في المسجد وهم مشركون، أليس كذلك؟ نعم. قد يرتكب الإنسان نوع معصية ويخاف أن يطلع عليها الناس أو أحد الصالحين، هل هذا نوع شرك؟ لا والله، بل هذا مقتضى الدين. يعني عشان ما أكون مشرك أعصي الله أمام الناس، ما يتأتى هذا، لكن المفروض الإنسان يستحي من الناس. أما من فقد الحياء فنسأل الله العافية لم تلقه إلا يعني لعينا ملعنا، هذا الذي لا يستحي من الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث كل أمة معافى إلا وإن من المجاهرة، وفي بعض الروايات إن من المجانة أي من المجور أن يعمل الرجل العمل بالليل فيذكر الله عز وجل فيصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. قرأت في كتاب تنبيه الغافلين أن النشاجر نجاسة، وعند استعمالها في الحناء فإن الوضوء يبطل، مع العلم أننا نستخدمها في صناعة البسكويت. والله ما أعرف هذا كله، لا أعرف بسكويتا ولا نشاجرا ولا نعم. فهل أحد عنده علم في هذه؟ نعم يا إخواننا، النجاسات هذه التي عددناها، أما حكاية النشادر نجسة وكذا. يقول إني أعاني من مشكلة، وهي أن والدي لا يعطيني مالا إذا سألته، وإذا أعطاني لا يكفيني، فعندما تحين فرصة آخذ من ماله دون علم، مع العلم أني آخذ الذي يكفيني ولا أصرفه إلا في الضرورة الماسة. ما حكم ما أقوم به؟ وما حكم دعائي؟ هل هو مردود علي؟ إذا كانت السائلة أنثى فلا حرج، لأن الوالد مأمور بالنفقة على بنته حتى تتزوج أو تموت. أما إذا كانت سائلة أحد الجالسين في في الطابق الأسفل فلا يجوز، لأنكم جميعا بالغون، والأب مأمور بالإنفاق على ولده حتى يبلغ، على ولده الذكر، فإذا بلغت خلاص لو قطع عنك النفقة فلا حرج. يعني الآن جميعكم ينفق آباؤكم تفضلا، وإلا لو قال لك أبوك اضرب في مناكب الأرض وابتغ من فضل الله ما كان عليه حرج. فإذا كنت أيها السائل ذكر، وإن كان الله أعلم الخطط أنثى، ليس كذلك؟ نعم. فما عليه الأنثى تأخذ إن شاء الله. مش كذا مالك؟ نعم. لقد أورد الألباني في كتابه آداب الزفاف أن الذهب المحلق حرام لبسه حتى على الإناث، وأورد حديثا معناه من ألبس حبيبه خاتما من ذهب ألبسه الله كذلك من النار. نعم، هذه من المسائل التي شد فيها الشيخ رحمه الله. وقبل الصلاة لما ذكرت لكم أن بعض العلماء يعني كتب في أن الدم طاهر إلا دم الحيض عن الشيخ الألباني رحمه الله، فالشيخ شد في عدة مسائل من بينها هذه، تحريم الذهب المحلق على النساء، يعني المرأة ما تلبس خاتم من ذهب ولا تلبس رويش ولا تلبس حلب. قالوا طيب يا فضيلة الشيخ ماذا تلبس؟ فقال لا تتخذ مشطب من ذهب وتتخذ كذا من ذهب. طيب المشطب ما يتحلل، وإنما المرأة تلبس الذهب من أجل أن تظهر به أمامه يعني رفيقاتها مثلا، فلو قلنا لها مشط طيب يعني تمشط تتمشط قدام مسلم من باب ما يتعدى. كذلك الشيخ رحمه الله شذ في مسألة القول بوجوب التمتع، يعني عنده من حج مفردا أو قارنا فهو آثم، هذه مما شذ فيه. أيضا شذ في وجوب أخذ اللحية إذا زادت على القبضة، يعني تقبض على لحيته، ما زاد على القبضة يجب عليك أخذه، وما قال بهذا أحد من أهل العلم، وقال قياسا على الإسبال، كما أن إسبال الثوب ممنوع، أن الإنسان يطول يعني ثوبه ما تحت الكعبين، فكذلك ممنوع أن يزيد أن تزيد اللحية على القبضة. فهذه جملة مسائل الشيخ رحمه الله يعني وهم فيها. هذا الحديث الذي يعني ذكرته الأخت حديث فاطمة رضي الله عنها، يعني كما قال أهل العلماء هو من ناحية السند ليس بصحيح، ولو صح يحمل على أنه شاذ، والشيخ يحيى درسكم الحديث الشاذ أليس كذلك؟ نعم، فيحمل على أنه شاذ، وإلا الأدلة متكاثرة على أن النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن الذهب المحلق ولا ينكر عليه. قتل النمل في المسجد أو المنزل إذا كان يسبب الضرر بحفر المنزل أو يؤذي الأطفال فهل يترك؟ وكذا النحل. لا، المؤذي يقتل، المؤذي يقتل، بل ولو كان مسلما، لو كان مسلما الآن عدا عليك في بيتك وقد حمل السلاح تقتله أو لا؟ ها؟ الإمام مالك رحمه الله قال من دخل عليك بيتك بحديدة اقتله بأي قتلة قدرت عليها، بأي وسيلة تقتل، أي وسيلة مشروعة يعني. فكذلك النمل إذا كان مما يلدغ ويقرص أو مما يأكل الطعام، طعام الآدميين